يخبرتي فاطمة لعجبتني بنتك تعرفوها يلا خيرتي فاطمة وراني لمريدة لعجبتني بنتك يا نديريني وليداية خيرتي فاطمة بغي الناس بك لعجبتني تلفو ديريني وعيدة حمزة خيرتي فاطمة بغي الناس بك لعجبتني بنتك السوفي لفرا ولفرا ناس الكوشة ولي سلطان اللي لو بعمر الضرور بهنك يحيى مراد الراجي وحمزة مايزا رمزي البطولة رضا عمري مليار ولا فامي طبي غانا زوج ميسو جوزيف واسو يا وانا ليلة وليلة توالد ليلة وليلة توالد البركة عليها خيرتي فاطمة بغي ناسك لعجبتني بيتك يا ريني وليداية خيرتي فاطمة عجبتني بنتك راني لا محيدة يا سكنة في بريجة قولوا لي هذا شيء برصع برصع برصع سكنة في لقروة شاب واحد فويا واحد وبيتش ايه قتيني فيك ويا مريم قتيني فيك ويا مقدم العدو يتين بيك ويا حمزة خويا أخايا يتين بيك ويا ما ياما يتين بيك ويا مبدا مرحبا ياما ياما مش لقارو لقارو خودنا يحيى كيكيم بارك الله اي خيرتي فاطمة ميت الناس بك هذي دصوا من واحد اخرى دصوا من واحد اخرى والد والد يعني سلطان الليلة راه يقول في خطر العيد الكوافير قال لك ما يديرش لاكوف عند العيد قال لك راح يروح يا عيدك وفرت عن هوا ميسو يلا الامبيونس يلون دي الله ملوش ميسو ملهرة في دقيح وهي ماني ماني وانا وهي ماني ماني وانا وهي ماني ماني وانا شمسو شمسو من الهرافيدة يا حي يا حمزة يلا وانا عبد الناصر في قاع العريس عندنا قصيده مطلوبه والله قصيده مطلوبه عندنا كرديسي بيمول